إذا حكم بسقوط حق مدعي التزوير في ادعائه أو برفضه، حكم عليه بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 2000 جنيه، ولا يحكم عليه بشيء إذا ثبت بعض ما ادعى. ملاحظة: يمكن أن يتغير الحد الأدنى والحد الأقصى للغرامة وفقاً للتعديلات التشريعية المتلاحقة حسب الظروف والأحوال. هذا للتنويه.